فصل في الجراح. يقتص في الجراح ممن جرحاه إن انتهى للعظم نحو الموضحة ونحو جرح العضد أو جرح القدم، لا في جروح غيرها كإن لطم ما لم تكن أعظم كالمنقلة موضحة يقتص والزائد له، واقتص من جماعة لواحد في نحو جرح موجب للقود، وأهدرت في القود السراية لكنها تضمن في الجناية، وقبل برء لاقتصاص أو طلب عقل وحقه بذا بعد ذهب.